يشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نواصل ما سبق أن بدأنا به بالأمس في هذا العنوان، يقول: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل، يعني شرحها معانيها في اللغة، وكذلك بعض المعاني التي دلت عليها. يقول: هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر أسمائه في كتابه ليعرف عباده به، فهو يعرف بأسمائه وصفاته، كما أنه يعرف جل وعلا بمخلوقاته وآياته، وآياته الخلقية وآياته التي تتجدد، وله في كل شيء آية تدل على أنه المتفرد بالخلق والإيجاد والملك والتصرف تعالى وتقدس. تقول: بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله. المعرفة هي الأصل، هي الأصل في ذلك. أما أن يتعبد أو يذكر بدون معرفة هذا لا يجدي شيئا، لهذا تجد كثيرا من الناس الذين ينتسبون للإسلام يقولون لا إله إلا الله وهم يأتون بما يناقضها تماما، يعني لأنهم لا يعرفون، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله فما قاموا بحقها. قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، قال اعلم، ولا عمل إلا وهو مبني عن العلم. وأصل التوحيد معرفة الله جل وعلا، أصل التوحيد معرفة الله جل وعلا. وفي حديث معاذ يقول: تأتي قوما من أهل الكتاب ليكون أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فلا بد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فهو كذلك يعرف بما يحدثه ويجده من مخلوقاته. وأكبر مخلوقاته كما سبق السماوات ثم الأرض، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى. أسأل أسماؤه كلها حسنى، قوله معرفة أسمائه الحسنى ليس المقصود بذلك أن له أسماء غير حسنى، وإنما أسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، التعبد لله بذلك، يعني الله أمر بهذا، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ادعوه اعبدوه، اعبدوه بها. التعبد بها فرض لا يمكن أن ينجو الإنسان بدون ذلك. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال وإحصاؤها تحصل معانيها في القلب، والعمل بذلك والعبادة بها لا بد. قد يطلق الإحصاء على الحفظ، كما قال البخاري في صحيحه أحصاها حفظها، هذا من معاني ذلك، ولكن ليس المقصود مجرد الحفظ فقط، لأن الحفظ يقع من الكافر ومن المنافق ومن المؤمن، فلا بد مع الحفظ من العمل، يعني العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. وإذا امتلأ القلب من آثار هذه الأسماء فلا بد من الخشوع والذل والإنابة إلى الله جل وعلا، ويكون قربه من الله جل وعلا على حسب ذلك، فإن كل اسم من أسمائه جل وعلا له معاني، وإذا تحلى الإنسان بها وخضع قلبه لها لا بد أن يظهر ذلك على جوارحه وعلى أعماله وتصرفاته، وإلا لا يكون تكون المعرفة نافعة. القلب الخاضع لله المؤمن به له آثار ظاهرة على جوارحه ولا بد، وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار إلا بالعمل بما دلت عليه أسماؤه جل وعلا وصفاته. نعم. قال رحمه الله: الله هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن الرحيم، الخالق الرازق، العزيز الحكيم، يقال الله، الله الرحمن الرحيم، لابد. فيقال الله الرحمن الرحيم، الخالق الرازق، العزيز الحكيم، إلى آخرها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. يعني إنه يكون متبوعا ولا يكون تابعا، ولكن جاء ما يدل على أنه يكون تابعا، كما في قوله جل وعلا في سورة إبراهيم، ما نعم الله وش بعده قبله إلى صراط العزيز الحميد، نعم صار تابع لما قبله، ولكن لا حكم للنادر، مع أنها جاءت القراءة أيضا تدل على القطع، فلا يكون تابعا، يعني يكون فيه استئناف بعض القراءات، الله أعلم. وعلى هذا يعني يكون الأمر مطلق، يكون متبوعا ولا يكون تابعا، وهذا يدل على العظمة، على عظمته جل وعلا، و ومعنى الله جاء عن ابن عباس أنه قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو يعني صاحب، صاحب الألوهية يعني أن خلقه كلهم يألهوه ويعبدوه. إذن يقولون أصل الله إله، فاجتمع حرفان من جنس واحد فحذف أحدهما فالتقى الساكنان فصارت اللام خلت وابدلت لام فأدخل فأدغمت بالأخرى ثم فخمت وقال الله، فهذا اللفظ مفخم الله، ولا يجوز أن يكون إلا بهكذا، يكون مفخما للعظم لعظمته جل وعلا. هذا من ناحية التصريف، من ناحية المعنى فهو كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله المألوه الذي تأله القلوب وتعبده وتنيب إليه، فهو جل وعلا إله في السماء وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني إله من في السماء وإله من في الأرض، وليس كما يقول المبطلون موجود في السماء وفي الأرض، فهو جل وعلا مستوى على عرشه عال على خلقه، ولكنه مألوه السماوات والأرض فهو إلههم ولا إله لهم غيره. وإذا اتخذوا إلها غيره أحرقهم في جهنم، كما قال جل وعلا في الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهكذا غيرهم، والملائكة هم أقرب الخلق إليه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك هذا يدلنا على أن الأصل الصفات، الصفة والأسماء أخذت من الصفات، هذا المدلول الذي يدل على ذلك هو الأصل. الصفات هي المعاني القائمة بالذات التي لا تنفك عنها، أما الأسماء فهي التي توضع على المسمى لتدل عليه، الاسم يدل على المسمى والصفة معنى يقوم بالمسمى، فرق بين هذا وهذا. والأصل في هذا أن الأسماء أخذت، وهذا معنى الاشتقاق الذي يقوله العلماء أن أسماء الله مشتقة، يعني أن لها معان عظيمة أخذت منها، وليس معنى ذلك الاشتقاق في النحو في اللغة أن هذا الاسم مثل له أصل فأخذ من هذا الأصل واشتق من هذا الأصل صار الأصل قبله، وهو الذي يكون مرجعه إليه، لأن أسماء الله قديمة أزلية كما هي معه جل وعلا. فالله بأسمائه وصفاته العليا، وقد ظل من ظل من هذه الأمة في معنى ذلك فقالوا إن هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن نثبت لله أسماء متعددة ويسمون هذا شرك، ونفيها وتعطيلها يسمونه توحيد، وهذا ضلال بين واضح. استبدلوا الحق الباطل بالحق، اتخذوه لهم دينا، وهم لا يعتمدون في ذلك لا على كتاب ولا على سنة ولا على أثارة من علم، وإنما استنتجوا ذلك بأفكارهم، والأفكار تكون منحرفة بعيدة عن الحق. ولهذا عندهم مسمى التوحيد نفي الصفات، إذا قالوا التوحيد يعني ينفون الصفات، وهذا من العجب، من عجب الإنسان وعجائب الإنسان وضلاله. والسبب في هذا إعراضهم عن كتاب الله جل وعلا وعن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. استحق يعني كلمة استحق، هذا استحق أن لا يشاركه في هذا، بل هذا استوجب جل وعلا، وهو أمر هو الذي جل وعلا أوجبه وفرضه على عباده، وإلا فهو الغني عن كل شيء، وسواء وجد العباد أو لم يوجدوا لا يتغير غناه جل وعلا وعزته وإلهيته وكبرياؤه، إنما أوجد العباد للابتلاء، كما قال الله جل وعلا: خلقنا الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو خلقهم للعبادة وجعل الأمر إليهم، لأنه جعل فيهم العقول والقدرة والاختيار، عندهم اختيار وعندهم قدرة، فأمرهم بشيء وكل إليهم حتى يكون لهم عمل حقيقي يمارسونه ويأتون به، فيستحقون عليه إما الثواب أو العقاب، وإلا فهو جل وعلا غني عن كل شيء، عن مخلوقاته وعن معبوداته كلها، فهو غني بذاته عما سواه تعالى وتقدس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي قوله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، يعني جزاءها، فما وجد خيرا فليحمد الله لأنه بتوفيقه وهدايته، وليس بقوة الإنسان ولا بكسبه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي تسبب في هلاكه وعذابه. فالمقصود أنه الغني جل وعلا بذاته عن كل ما سواه، وكل مخلوقاته خلقها لحكمة، لحكمة قد يتظهر لعباده أو لبعضهم، وقد يظهر بعضها ويخفى الكثير منها، وقد لا تظهر. لأنه هو الحكيم الحكيم العليم. والحكيم كما سيأتي الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها اللائقة بها، تعالى الله وتقدس. وأوصاف الإلهية هي جميع أوصاف الكمال، يعني الإلهية تكون من المألوف من الآله الذي هو العبد يأله، ولا بد أن يكون تألهه وتعبده للحق الذي لا يشبه شيء، وللغني الذي يملك النفع ودفع الضر، وإلا يكون خاسرا ويكون تعبده عليه وبال وسبب لهلاكه وعذابه الأبدي. هذه التي أراد الله جل وعلا من عباده أن يعرفوها بها، يعرفوه بأنه المألوه الذي يألف. وهذا تدل عليه جميع صفاته، جميع أسمائه تدل على هذا، وهو جل وعلا أسماؤه كاملة وتامة، وكونها حسنى يعني لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس. فالأسماء والصفات تتلقى من الله جل وعلا من رسوله فقط، ولا طريقة لإثبات أسماء وصفات إلا هذا. ولهذا يقول العلماء إن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يوقف على النص لإثباتها ولا يتعدى، ما تتعدى النص. أما القواعد التي قعدونها فهي مأخوذة من النصوص فقط، فقولهم مثلا إن أسماء الله جل وعلا تكون يعني تفرقون بينها وبينها، يكون أسماء الله تعالى وتقدس كلها جاءت مفصلة. شلون مفصلة؟ الإثبات يعني إثباتها جاء مفصلة. أما أوصاف وصفه بالنفي فجاء مجملا. وهذا في الحقيقة كل القواعد التي تقعد هي أغلبية وليس مضطردة 100%، لأنه قد يأتي شيء يخالف هذا، مثل قوله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد، هذا ليس مجمل، هذا مفصل. ولكن هذا له سبب، وهو أن بعض المجرمين من بني آدم وصفوا الله جل وعلا بما يتعالى ويتقدس منه، وقالوا إنه له ولد، قال العرب الملائكة بنات الله، وجعلوا له ولد وجعلوا الأولاد بنات، مع أنهم يأنفون من أن تكون أولادهم بنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يفكر في نفسه ماذا يصنع، أيدسه في التراب أم يتركه على هون عنده يهينه ولا يهين. ثم مع هذا يجعلون لله ولد ويجعلونه بنات، يجعلونهم بنات، ويقول إنه صهر إلى الجن، تعالى الله وتقدس. هذا الذي أخبر الله جل وعلا أن السماوات تكاد تتفطر منه، والجبال تخر هدا، والأرض تتشقق من هذا القول الذي يقوله مجرم بني آدم، وقد يقولون أعظم من هذا أيضا. والملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا ويجعلونه يجعلون هذه المخلوقات معطلة. معطلة من إيش؟ ممن أوجدها ويقوم عليها. هذا أيضا من العظائم ومن الإجرام، والتعطيل قد يكون تعطيلا للخالق من أوصافه، وقد يكون تعطيلا للمخلوق عن خالقه، وهو أقسام معروفة. وقد انتشر الآن الإلحاد، صار الآن يعلم الصبيان في البيوت الإلحاد بواسطة الأجهزة التي يرسلها أعداء الإسلام حاربة للدين الإسلامي من أصله. قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده جل وعلا. يعني هذا الكلام هو تمثيل فقط، أمثلة، وإلا الأمر أكبر من هذا وأعظم. الله جل وعلا لا غنى لأحد عنه، لا المخلوقات العاقلة ولا غيرها، وهي لا تقوم ولا تستقر إلا بإذنه ومشيئته جل وعلا، فهي أمور ظاهرة جدا. لهذا صار الانحراف عن عبادته انحراف لا عذر لأحد فيه، فمن انحرف عن هذا فهو في جهنم، وسواء جاءه الرسول أو لم يأته، لأنه انحراف في الفطرة وانحراف في العقل وانحراف في الأدلة القائمة التي تكون من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وفي كل شيء، فلا عذر لأحد في ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن المشركين الذين ماتوا قبل دعوته إنهم في النار: قام يوما من الأيام بعدما نهاهم عن الأسئلة فسألوا، فقام وقاسلوني: والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فتغير وجه الرجل وولى مدبرا، وهذا يستحقه، يسأل عن شيء ما له فيه ما له به يعني منفعة ولا شيء، وإنما هي فضول، كلام فضولي. وهذا الذي نهي عنه. لما رآه مدبرا دعا قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكلف أيضا، هذا تكليف. ولهذا كان يقول: لقد كلفت شططا، وهذا جزاؤه حينما يسأل عما لا يعنيه ولا يجزي عنه شيء. قال: أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. هذا عام الذين ماتوا، ثم عين أناس معينين ماتوا في الجاهلية وقال إنهم في النار، مثل عمرو بن لحي الخزاعي، قل رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حام وغير دين إبراهيم، وكذلك غيره ممن أخبر عنه. سئل عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان من الأجواد المشاهير، كان يقال أنه أعتق 1000 عتيق. أعتق لإيش؟ 1000 عتيق يقول. وكان يقول لغلمانه: من جلب ضيفا فهو حر. يقولون إنه وضع جفنة للراكب ولا أكلفه أن ينزل من راحلته، يأكل وهو راكب مرتفعة، فمشهور بالكرم وبالضيافة وبالعتق وبغير ذلك. سألته عائشة لأنه خالها، قالت: أين هو؟ فقال: هو في النار، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما كان يؤمن بيوم الدين ويخافه وغير هذا. كل ذلك لإظهار ووضوح وجوب عبادة الله جل وعلا. أعرضوا عنها فصار جزاؤهم النار، بخلاف الأمور التي تكون تكليفية مثل الصلاة والصوم والحج، هذا لا بد أن يأتي الرسول، لا بد أن يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكلف الإنسان حتى يبلغ بذلك. أما العبادة فلا، العبادة الإنسان خلق لها، وليس له أي تعلق في أن يعبد مخلوقا من مخلوقات، لا يدل عليه لا فطرة ولا عقل ولا أثارة من علم، وإنما كل الذي يتعلقون به التقليد وإلغاء العقل وإلغاء الفطر، فيعطل فطرته وعقله ليقلد من سبقه فقط. ولهذا لما قال إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط. هذا وجدوا آباءهم، وهكذا كل المشركين. فالمقصود أن آثار أسماء الله وصفاته واضح وجلي، ولهذا كانت العبادة عبادته بها من أظهر الأشياء وأجلاها، غير أنه يجب على الإنسان يتفقه بها، والفقهها ومعرفة معانيها هو الفقه الأكبر، ليس الفقه هو الذي يترتب على الحوادث، يرتب على الحوادث وإرجاعها إلى ما قال الله وقال رسوله، فهذا فقه فرعي على هذا الفقه. وكل الخلق فقراء إلى الله، والله جل وعلا جعل أسماءه دالة على المعاني التي تقوم به تعالى وتقدس، وكذلك آثارها على عباده، فيجب أن يتفقه الإنسان بها ويعرف معانيها ويعبد الله بذلك. فهو المعبود بكل أسمائه وصفاته تعالى وتقدس، ولهذا يقول إنها كلها من باب التأله، أن يؤله يعني يعبد بها، وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قلنا فادعوه بها يعني اعبدوه، اعبدوه بها، فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى. والدعاء من أعظم العبادة أفضلها، ولهذا يأمر الله جل وعلا به. نعم. قال رحمه الله: فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبهذا احتج من قال إن الله هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه، ومنهم من يكفي هذا، ما يكفي هذا الصمد، هذا ما هذا من معاني الصمد، الصمد الذي صمد في نفسه وليس له جوف واستغنى بنفسه عن كل الخلق عن كل شيء، والصمد كذلك الذي يصمد إليه بالحاجة يعني يقصد، ولهذا كان العرب يسمون ساداتهم صمد، الذي تكون عندهم لهم حاجات إليهم يسمونه الصمد، يكون السيد الصمد. نعم. ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث، ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره، وافتقرت إليه الكائنات وقام به غيره، لا بد، ولا أقام غيره، قام بغيره ما يصلح، وأقام غيره أو قام غيره به، لأنه جل وعلا الذي قام بنفسه وأقام غيره، وافتقرت إليه الكائنات بأسرها. وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال أخر، والتحقيق أن الاسم الأعظم جاء في ذكر الأعظم الاسم الأعظم كما قال الحافظ قرابة 40 قولا، ولكن بعضها باطل بعضها ضعيف. فالاسم الأعظم أسماء الله كلها عظيمة، ولكن الإنسان إذا دعا الله جل وعلا بأدب وبخضوع وذل وافتقار تام لأي اسم من الأسماء استجيب له، استجيب الله له. وهم يقولون الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والله جل وعلا لا يستجيب من قلب لا ينساه، إذا كان الدعاء مهما كان من قلب غافل متعلق بأمور الدنيا مشتغل بها عن الله جل وعلا فهذا قد يستجاب له وقد لا يستجاب له، الغالب أنه لا يستجاب له، ولا بد بالاستجابة من الأدب الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن أولا يبدأ بالثناء على الله وبحمده جل وعلا، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، فإذا ثم الدعاء يجب أن يكون بالأدعية الجامعة. ولهذا ما سأل رجل الذي يقول قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، قال لقد سأل الله باسمه العظم. فهذا كله يتعلق بالسائل، ولا أسماء الله كلها عظيمة كلها جليلة. ما جاء في قصة سليمان عليه السلام أنه قال لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أكثر المفسرين يقولون الذي عنده علم الكتاب هو الذي عرف اسم الله الأعظم. على هذا أن يكون اسم الله الأعظم اسم معين ولكنه أخفي عن أكثر الناس حتى لا يسأل به شيئا لا يجوز. وفي هذا قصص، ولكن القصص ما يصار إليه بمثل هذه الأمور العظيمة. أسماء الله كلها عظيمة وكلها، ولكن الاستجابة تتوقف على صفات السائل وأحواله. قد يكون مضطر، فالاضطرار يدعوه إلى الخضوع والذل والافتقار. فإذا كان كذلك في هذه الصفة استجيب له وإن كان فاسقا، أو ربما يكون كافرا أيضا. ولهذا يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا مطلق، ما هو للمؤمن فقط، كل أحد، لكل عباد. ومقتضى ربوبيته هو هذا، لأنه رب الكل. وليس هذا يدل على رضا، أنه يكون راض عن هذا الذي استجاب له. قد يكون هذا ضلال له، عذاب عليه الاستجابة. أما المؤمن فهو لا يتضيع دعوته. إذا دعا ربه جل وعلا فلا بد له من إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، أو يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من مسألته، أو يدخر ذلك له يوم يلاقي ربه جل وعلا. فهو على خير على كل حال إذا دعا. ولهذا يجب على العبد أن يكثر من الدعاء، تضرع الله جل وعلا، أو إذا احتاج فقط، إذا احتاج ذهب يدعو. والإنسان إذا كان يتعرف إلى ربه في حالاته كلها، إن الله جل وعلا يعرفه في الشدائد وغيرها فيغيثه ويعطيه ما لا في حسابه جل وعلا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان: أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني. رجوع عن القول الأول، رجوع عن القول الأول وتعيين الاسم الأعظم. هو يقول إنه اسم جنس، واسم الجنس تدخل فيه الأسماء كلها، كل أسماء الله جل وعلا إذا كان اسم جنس. ثم قال إن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: اسم يأتي يعني أنه معاني مفردة ومعاني يعني، وأسماء تكون دالة على معاني عظيمة قائم بها في صفات عظيمة. وهذه قل هي الأسماء، هو اسم الأعظم. إذن ما هو معين، أسماء متعددة. وكونه جل وعلا له الأسماء الحسنى، ولكن هل جاء مثلا الأمر اسألوا الله باسمه الأعظم، ولله الاسم الأعظم؟ يأتي هذا كله استنتاج استخراج أن لله الاسم الأعظم. والحقيقة أنه الأمر يرجع إلى صفة العبد إذا تعلق. لهذا منهم من قال اسم الله الأعظم الله، ومنهم قال اسم الله الأعظم الرب، ومنهم من قال اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال اسم الله الأعظم الصمد الأحد الصمد إلى غير ذلك، أقوال كثيرة، مثل ما ذكرنا أن الحافظ بن حجر أوصلها إلى قرابة 40 قولا، لكن هذه كلها تدل على أنه ما هناك شيء معين يدل على دلالة واضحة على أنه فرد من الأسماء. أسماء الله كلها عظيمة، وإذا الإنسان اتصف بهذه الصفات التي ذكرنا عندما يسأل فإن الله أعطاه، وإذا تأملنا القرآن وإذا أدعية الرسل كلها برب، ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعوة آدم، وكذلك الرسل بعده، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين إلى آخر الآيات خمس، كلها ربنا ربنا، وهو كثير، غالب الأدعية هكذا بلفظ رب. فعال الله جل وعلا يجب أن يكون هكذا في الأدعية. وفي الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم قل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه سواء مثل الأولى، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، والشكر هو العمل العبادة. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ راح هذا الحديث يقولون هذا الرجل الذي ذكر جاء بأسباب الإجابة، ولكنه لما كان أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام استبعدت الإجابة أن يستجاب، يعني بعيد أن يستجاب له وهو بهذه الصفة. إذن الأمور ترجع إلى الداعي نفسه وإلى صفاته، مع أن يعني رفع الأيدي من أسباب الإجابة وترديد هذا الاسم رب من أسباب الإجابة. الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، ورفع اليدين إلى الله ما هي إلى السماء، إلى الله جل وعلا، وهي افتقار واستجداء، يعني يرفع يديه مفتقرا إلى الله يستجديه ويطلبه يسأله، وهو الغني الغني الكريم. يناه غلب الكون كله. فإذا جاء الإنسان بالآداب التي يجب عليه أن يأتي بها استجيب له. ولهذا أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وإياك وكرامي أموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ظلم هنا مطلق، سواء كان مسلم أو غير مسلم، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يستجاب له لأنه لا يقر الظلم جل وعلا، ولكنه حليم، حليم لا يعجل، فيحلم على الظالم ويمهله حتى يزداد عذابه ويتمادى في البعد عنه، ثم يأخذه، إذا أخذه لا يفلته. نعم. قال رحمه الله: والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم. كل هذه التماسات واستنتاجات فقط لا دليل عليه، يعني دليل قاطع. أسماء الله كلها هكذا، فإذا دعا الإنسان بها على وجه الافتقار والذل والخضوع وحضور القلب والابتهال فإنه يستجيب له جل وعلا، سواء بهذه التي يقول إنها تجمع المعاني الكثيرة ولا غيرها. والأدلة على هذا كثيرة، من كتاب، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاياه. نعم. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية، وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجمع الأقوال الصحيحة. يعني كلها تلمس وليس فيه دليل يمكن يأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله. وهو اتبع بذلك ابن القيم، قول ابن القيم، هذا هو قوله، قول ابن القيم الذي ذكره في كتابه بدائع الفوائد، تبعه فيه. نعم. وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم. والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يدخل فيها وصفه بالألوهية، التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهية، ويدخل فيها وصف العباد وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن يألهه أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته. حقيقة يعني الكره ما يكون إلا الأمر القدري، أمره القدري، ولا ينفع. وإنما النافع هو الطوع والاختيار، أنه يعبده طوعا واختيارا وذلا وخضوعا. أما الكره فهذا عام لكل أحد، يكون للعاقل وغير العاقل، وهو أمره الكوني القدري الذي جعل الكائنات كلها خاضعة له ومنقادة لإرادته جل وعلا، وإن كانت أيضا غير عاصية. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا السجود خبر أن الشمس والقمر والنجوم والدواب والجبال وغيرها تسجد له، لما ذكر الناس قال: وكثير من الناس، وكثير منهم حق عليه القول، ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني أن الذي لا يسجد لله مهان، قد أهانه الله، فلا أحد يكرمه ولا مكرم له. وإنما فرق بين الكوائن التي لها عقل والتي لا عقل لها، فهي منقادة انقياد المخلوق لخالقه بقوته وقدرته وتكوينه جل وعلا، خلاف الذي يكون لابن آدم وللجن وللملائكة، فإنه يكون عن اختيار وجعل الأمر إليهم، بين لهم ما يجب عليهم وما يمتنع عليهم شرعا، ثم وكل الأمر إليهم، قال: هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، اسلكوا ما تريدون، قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني مصيركم إلى الله. المؤمن يجزى غير المؤمن يجزى كذلك، هذا يجزى بالحسنات وهذا يجزى بالسيئات. يسأل الأمور كلها سواء مختلفة. نعم. قال رحمه الله: وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم. عباد الرحمن، عباد الله، عباد الخالق، كلها سواء، ولكن لفظ العبد والعباد نوعان، أحدهما العباد بمعنى الذين ذللوا وأخضعوا وجرت عليهم أحكامه القهرية القدرية، فهذا لا يخرج عنه شيء، كل الخلق هذا وصفهم، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لا قدرة له في التصرف في ذلك. وهذا يدخل فيه الكافر والمؤمن والتقي والشقي. القسم الثاني عبد بمعنى عابد، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، وهم عباد الرحمن، إذن يكون هذا خاص، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إنما لسنا معكم، إننا نفارقكم. نعم. قال رحمه الله: وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم ومراتبهم، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها، فلا يعارض هذه المحبة في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس، بل خواصهم جعلوا كل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبة، فلما تمت محبة الله في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهيتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم. ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه، فطلبوا قربه ورضوانه، وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل ما أمر الله به ورسوله، وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، وبهذا صاروا محبين محبوبين له، وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا عباده حقا، وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها برحمته وتبوأوا منازلها برحمته، وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وكرامته برحمته. وقد هذا الذي يعني يقول إنه هذا من منة الله جل وعلا عليه، ولا يمكن أن يكون الإنسان وصل إلى شيء من ذلك بقدرته هو وبمعرفته وعلمه، وإنما الأمر بيد الله جل وعلا، من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء أن يفتح عليه من العلوم والمعارف والعبادات فهو فضله، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وغير أنه جل وعلا أعلم حيث يجعل فضله، وأعلم حيث يمنع فضله من لا ليس أهلا لذلك. عباد الرحمن أضافهم إليه، قالوا عباد الرحمن لأنهم عبدوه برضاهم واتبعوا تطلبوا مرضاته جل وعلا بكل ما يستطيعون، فصارت عبادتهم ليست عبادة في الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك، بل عبادتهم له في جميع قواهم، إذا أبصروا فيبصرون عبادة لله، وإذا سمعوا كذلك، وإذا مشوا كذلك، وإذا أكلوا كذلك، وهكذا فتصرفاتهم كلها صارت عبادة لوجود النيات الصالحة والمقاصد الحسنة، وكونهم سلكوا ما أمرهم الله جل وعلا بكل ما يستطيعون، استحقوا أن يكونوا عباد الرحمن. ثم عباد الرحمن أو عباد الله له إضافة إلى اسمه جل وعلا، فهو يضيفهم إلى اسمه عند العبودية، وإضافة إلى الله جل وعلا مثل هذه الأمور لا بد أنها تدل على العبودية، وقد تكون الإضافة إضافة معنى، وقد تكون إضافة عين كما في هذه الآية، وكقوله بيت الله وناقة الله لما فيها من الدلالة على وجوب عبادة الله، ولما وضع له البيت للعبادة فأضافه إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، ولقد ضيعها أيضا، ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم حيث هضمها أعظم حقوقها، وبذلك استحق أن يكون الشرك هو الظلم العظيم، وأن يكون المشرك مخلدا في النار محروما دخول الجنة محرما عليه، لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين. أما حق عبادته فهذا صعب، ولكن عبدوه بما يستحقون، بما يستطيعون، وعفى عنهم عن الباقي. عبادته حق، فعبادته حق ما على ما يستحق أمر لا يدركه الإنسان بقوته وعمله، إنه لا، لأن الإنسان خلق يعني خطأ، الإنسان خطأ، لا بد من الخطأ، لا بد من المخالفة، ولهذا صار من مقتضى أسمائه جل وعلا العفو والتواب الرحيم غير ذلك، فلا يوجد بني آدم من يعبده حق عبادته إلا نوادر مثل الرسل والأنبياء، وإلا لا يستطيعون، وإنما يعبدونه بحق، يعني يعبدون بما يستطيعون فقط، ويخرج عن استطاعتهم أمور أخرى. فحق عبادته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى دائما، هذه لا تحصل، يطاع فلا يعصى، لا بد من المعصية، لا بد أن يحصل. إن الذين يعبدونه حق العبادة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما بنو آدم فهم خطاؤون كلهم، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة، إنه لا يستحق الجنة بعمله، ولكنها برحمة الله، رحمة الله، حتى قالوا: والآن قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. لو كانوا عبدوا الله حق عبادته دخلوا الجنة بأعمالهم، لكنهم ما يستطيعون. نعم. وسبق أن المحبة أنها تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق، وهذه أنواع كثيرة، محبة اللي يسمونه محبة الطبع، محبة الجائع للأكل، الظمآن للشراب للماء، أو محبة رحمة وحنو كمحبة الوالد لولده الصغير، أو محبة تقدير وإكبار كمحبة الولد لوالده. هذا المفروض، يعني ما يلزم أن يكون هذا هو الواقع لكل أحد، أو تكون محبة إلفة وإنس كمحبة الزميل لزميله، المصاحب لصاحبه بالعمل أو غير ذلك. هذه تكون حتى للحيوانات غير هذا من هذه، كلها لا ضير على الناس فيها، هي موجودة فيهم لمصالحهم ولما يقوم بهم. القسم الثاني محبة خاصة، فهذه المحبة المشتركة ليست لذوات الشيء، وإنما للأوصاف التي تكون فيها، مثل الزمالة، مثل الولادة، مثل البوة وما أشبه ذلك. أما المحبة الخاصة يجب أن تكون لله خاصة لا تتعدى، والله يحب لذاته، ولا فيه شيء من في الوجود يحب لذاته إلا الله. وهذه المحبة الخاصة هي محبة الذل والخضوع والعبادة، يجب أن تكون لله، وهي التي إذا جعل منها شيء لمخلوق وقع في الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة من خروج منه. ثم هذه المحبة لها مكملات وتوابع ومضادات، ومكملاتها أن تحب ما يحبه الله، وأعظم ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، وهكذا سائر المحاب يجب أن تكون هكذا. أما المضادات فمحبة ما يكرهه ويبغضه، يجب أن تكره ما يكرهه ويبغضه، وتعادي من يعاديه، وهكذا. وهذا هو أصل الدين، أصل الدين هو هذا، ولا يمكن ينجو الإنسان إلا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع، مثل قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال يعني جل وعلا، يعني هذه المعاني جمعها في عبادة، يعني توحيد الألوهية، وكذلك توحيد الطلب الذي هو توحيد الألوهية والعلم، توحيد العلم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أمر بإقامة الصلاة لذكره جل وعلا. وكذلك هذا خاص بعد العموم، لأن قول فاعبدني يدخل فيه هذا، قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فهو عام يدخل فيه كل تأله، ثم عطف عليه الخاص فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني أنه جمع بين توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، هذا وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. نعم. أي مساميا مماثلا في صفات الألوهية. وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله، وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة، فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطنة. وتقرر الألوهية كلها لله وحده، فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة إليه وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات، فهو المألوه وحده المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. نعم، هذا الكلام كله ينطبق على جميع أسمائه جل وعلا، جميع أسمائه داخلة في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه عامة مطلقة تشتمل الأمر كله في كل اسم من أسماء الله. نعم. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الوهاب الرؤوف. هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، سبعة أسماء جاء بها جميعا، وأقول إنها متقاربة المعاني أتكلم عليها سواء، وهكذا سيأتي أنه يجمع بعض الأسماء الذي يرى أنها أن معانيها متقاربة، والتقارب معناه أن كل واحد معنى قريب من الآخر، وليس معنى هذا هو معنى الآخر، لأن كل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه دلالة ظاهرة غير ما دل عليه الاسم الآخر، ولكن يقول إنها متقاربة فجمعها. نعم. هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة، فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات، فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض، وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم. حنت يعني يقصد بذلك أن الأم تحنو على ابنها، وإن كانت بهيمة وإن كانت من السباع الشرسة، هذه من رحمته، إذ لو كان مثلا يعني تركت ابنها مات وليس له تصرف، فمن رحمته أن جعل في الأم حنانا على ابنها حتى تقوم عليه بما يصلحه، وكل ذلك من رحمة الله جل وعلا، وليست هي التي أوجدت هذا الشيء في نفسها، وإنما أوجد ذلك رب العالمين. وهذا من الأمور الظاهرة التي تظهر للناس، أما الخافية التي تخفى فهي كثيرة جدا ولا يدركها إلا العلماء يعرفون ذلك. فهل هذا يعني أخذ من الرحمن أو من الرحيم أو من البر أو الكريم أو الجواد أو الوهاب أو الرؤوف؟ الرأفة يعني أشد الرحمة، تدل كلها على تعديها إلى الغير، إن هذه لها معاني تعدت إلى المخلوقات كلها. نعم. قال رحمه الله: وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة، وعمت مواهبه أهل السماوات والأرض ويسر لهم المنافع والمعايش والأرزاق، وربطها بأسباب ميسرة وطرق مسهلة، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وعلم الله تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون، وقدر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون، وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون، بل رحمهم بالمصائب والآلام، فجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه، ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور، وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته. كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية. وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. حقيقة يعني رحمة الله جل وعلا لا تختص بشرعه وبرزقه وبما هو ظاهر فيه آثار الرحمة، رحمته عامة مطلقة لأهل السماوات وأهل الأرض، المخلوقات عاقلها وغير عاقلها، رحمته جل وعلا لا يخلو منها مخلوق، وكذلك كونه الرحيم. ولكن المؤلف يذكر كلام مجمل ولا يفسر الألفاظ تفسير المفردات واللغة، لأنه يقصد بذلك أن تكون هذه وضعت للعبادة، فلهذا يذكر الكلام بهذه الصفة المجملة. وللرحمن صيغة مبالغة، الرحمن، وعند العرب كلما زادت الأحرف زادت المعاني في الأسماء، وإذن الرحمن يعني يكون أبلغ من الرحيم، أو أن الرحمن يدل على العموم المطلق للرحمة، والرحيم قد يدل على الخصوص، ولهذا جاء أنه بالمؤمنين رحيما، لم يأتي بعموم الرحمن، أو يأتي هذا رحيم بالخلق مطلقا كاكل. أما البر، البر من البر والعطاء والإحسان، فهو جل وعلا يبتدي بفضله ونعمائه قبل أن يسأل به. وكذلك الكريم من الكرم، والكرم يعني سعة العطاء وكثرته، فلهذا يوصف الشيء العظيم بأنه كريم، كما وصف العرش بأنه كريم لسعته وحسنه وما فيه من الجمال والخير. والجواد الذي يجود بالعطاء ويزيد به فوق ما يستحق، كذلك الوهاب الذي يهب الخير لمن يكون أهلا له، وقد يكون أعم من هذا، عام مطلق. ولهذا جاء في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم في وصفه بالحلم والعلم والعطاء والرزق، قال إن الله يعني جل وعلا كيف أنه تعالى وتقدس يجعلون له ولد ثم يعافيهم ويرزقهم، إذا مقتضى ذلك أن يأخذهم، ولكنه جل وعلا وهاب تواب. أما الرؤوف فالرأفة هي شد الرحمة وخالصها، فهي رؤوف بعباده، يعني هل جاء رؤوف بالخلق؟ يأتي، إنما بالعباد، عباده الذين يعبدون. فالأسماء لها خصوصية ولها عموم، لها خصوص ولها عموم. فلهذا الرحمة والرحمن جمع، الرحمن الرحيم، ولو كان المعنى واحد كان هذا فيه تكرار، وكذلك البر والكريم وغيره، وليس في هذا تكرار أصلا، كل واحد له معنى غير المعنى الذي دل عليه الثاني. ومن الأمور التي توضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد امرأة في سبن وقع الصحابة من الكافرين تشتد بقوة، تركض وتبحث، قد فقدت ولدها، فلما أخذته وجدته أخذته وألصقته لصدرها وأرضعته، فقال أترون هذه تلقي ابنها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا، لا يمكن. قال الله أشد أرحم بعباده من هذه بابنها. إذا هذا تمثيل فقط، تمثيل، ولا رحمة واسعة جل وعلا كثيرة جدا. فالمقصود أن هذه الأسماء التي ذكر معاني عامة، ولم يفسر كل واحد منها على حدته، ولا يكون هذا يعني معناها كلها شيء واحد، بل هي مختلفة، لكل اسم معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، وإلا لو كان كذا لكان في ذلك تكرار. نعم شيخ، الأسئلة. نعم، هذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس اسمه عبد الستار، فكيف نسميه إذا علمنا أن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى؟ وما هو ضابط التسمي بأسماء الله؟ وجزاكم الله خيرا. أسماء الله لا حصر لها، لأن كل يسمي بما يليق له به، ولكن إذا كان الاسم إن فيه إما امتهان لله لأسماء الله جل وعلا، أو فيه تعبيد لغير الله، وجب أن يغير الاسم، لا يترك هكذا، فلا يسمى إلا بالأسماء الحسنى الظاهرة. الذي لا يثبت له اسم لا يجوز التسمية به. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، هل تعتقد من خلال أدعية الرسل بكل أدعيتهم ربنا في البداية أن هذا أقرب أن يكون هو الاسم الأعظم؟ أن قلنا أن الاسم الأعظم ما يخص اسم، وأسماء الله كلها حسنى، والاسم المعظم غير معين، وأسماء الله جل وعلا إذا يقول إذا الإنسان اتصف بالصفات التي يكرنا، يعني ما يدل على كون الإنسان سأل بهذا فأجيب أن هذا هو الاسم الأعظم، لأنه قال اسم الله الأعظم الذي سئل إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالصفات ترجع إلى الإنسان، ولكن نقول إنه يجب علينا أن نقتدي برسل الله ونهتدي بما جاء عنهم. فإذا سألنا نسأل بهذه الأسماء التي كانت الأنبياء تسأل بها ربها، لماذا اختير هذا الاسم؟ لابد أن يكون فيه معنى غير المعاني التي أخرى. نعم. يقول السائل: ما حكم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينكرون باقي الصفات؟ هذا ضلال، ضلال وانحراف عن الحق وعن الهدى، وهم متناقضون في هذا تناقض وظاهر. ما إثباتهم الذي يثبتونه ليس على الإثبات الظاهر الذي يثبت أهل السنة. مثلا من السبع الكلام، من السبع الصفات الكلام، والكلام الذي يثبتونه شيء غير معقول، فهم يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الله، معنى واحد. شلون يكون معنى واحد وهو المعنى؟ والمعنى الذي يقوم بالنفس الذات يكون كلام؟ هذا ليس كلام في الواقع، وهو أمر مخترع لا يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. هذا أحد الصفات السبع، وكذلك البقية يثبتون ثم يعودون عليها بالإبطال. هو ثم إذا كان مثلا هذه يقولون تثبت لأن السمع، لأن العقل والسمع تضافر عليها، سمع عليها، يقول إنه كل صفة لابد أنه يجتمع عليها العقل والسمع، فإذا كنتم هكذا تقولون غيركم يقول بقيتها كذلك دل عليها العقل والسمع، يجون تثبت. ثم أيضا المعاني التي يعني يزعمون أنهم يعني اختاروها من أجلها موجودة في غيرها، في غير هذه. على كل حال مثل ما إن هذا القول قول مخترع مبتدع لا دليل عليه فهو ضلال. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، يقول السائل: كيف التوفيق بين قول من قال المشركون قبل البعثة في النار، وبين قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن هم أهل الفترة؟ ما سبق الجواب عن هذا، قلنا إن قوله ما كنا معذبين حتى نبعث فيه قولان للعلماء، حتى قال القرطبي إن جمهور العلماء يرون أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، مثل ما وقع الرسل وغيرهم. ثم يعني هذا الرسول نبعث رسول، الرسول يأتي بالأمور التي يجب أن ينبه عليها ويجب أن يعلمها، أما الأمور الظاهرة ما يلزم أن يكون. الأمور الظاهرة كون الأدلة القائمة التي ترى وتشاهد من الخلق والتصرف وغير ذلك، هذا يوجب أن يكون المعبود هو الله، كما دل عليه القرآن في آيات كثيرة. أما أهل الفترة فمن العلماء من ينكر أن وجود هناك فترة. الله جل وعلا يقول: أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتتابع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فما ترك قوم إلا وجاءهم رسول. أما كونه مثلا يعني يبقى مثلا سنين وسنوات وغيرها، أن الرسول أثاره موجودة وما أقواله موجودة ومعلومة. ولهذا يعني الأمم التي سبقت صارت معلومة للناس كلهم، كما يخبر الله جل وعلا عن ذلك. فعلى هذا يعني الفترة فترة نسبية، الفترة ما فيها فترة نسي أمر الله مطلقا، ولا بد أن يبقى من يبقى حتى يكون بذلك قيام الحجة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض عند مبعثه فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب على الحق باقي، ولكنهم أكثر الناس لا يطيعون. ما معنى الله؟ نعم، وش معنى ذو الألوهية والعبودية؟ ها؟ ذو وش معناه؟ ذو صاحب. طيب خذ الكتاب. قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، الحسنى، ما الذي يدل عليه هذا التعبير الحسنى؟ نعم. طيب وش الذي الحسنى، وش الذي ينفع، الذي ينفع عن هذا عن هذا القول وهذا الجامع ذا الذي ينتفي؟ نعم. شو يقول؟ ما اسمه؟ النقص والعيب، يعني اللي يكون فيها عيب او نقص. نعم، هذا خذ الجائزه. معنى قول الله جل وعلا فادعوه بها، ايش معنى الدعاء هنا؟ نعم. عباده. طيب تفضل. الله اعلم.